أبشر. الله جل وعلا قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قول الله عز وجل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يتحدث عن العنكبوت إجمالا دويبة معروفة تنسج في الهواء، والناظرون إليها يختلفون. يوجد منحى، يعني منحيان في هذه القضية. نحن نتكلم عن أهل السير، عن أهل الأخبار، عن أهل التفسير، عن أهل الرؤى والمنامات الذين أوتوا قدرة في الاطلاع الجمع على كثير من الأشياء، فإذا نثروا قولهم ماذا يقولون؟ هناك منحى يبغض العنكبوت ويرى أنها من المسوخ، ولهذا قال ابن الوردي في ألفية له يتحدث فيها عن الرؤى والمنامات، يعني ماذا يقال لمن رأى العنكبوت؟ فابن الوردي يقول: والعنكبوت امرأة ملعونة، يعني بهذا النص، والعنكبوت امرأة ملعونة. وبعض العلماء يرى غير ذلك، وهؤلاء أكثر وأقرب. منهم الشيخ سيدي المختار الشنقيطي، هذا أحد علماء القرن الثاني عشر، له شرح على المقصور الممدود، وغيره من أهل العلم. هؤلاء ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى علاقة العنكبوت بالأخيار، فيبدأون بسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في المسند أن العنكبوت نسجت على غار حراء عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا فيه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد المسند، وفيه عمرو الجزري، ضعفه الحافظ في ابن حجر في التقريب، لكن الحافظ نفسه قال إن هذا الحديث حسن. وأهل العلم متفقون على أن أحيانا يغض الطرف عن الضعف إذا كان في الفضائل، فهذا الأمر يعني أقرب إلى الصحة، أقرب إلى الحسن. قد لا يرى بعض العلماء صحته، لكن هذا اشتهر عند أهل السير ونقلت الأخبار أن العنكبوت نسجت على فم الغار حتى يكون الله عز حتى يعني يفهم منه من يعي أن العنكبوت بيتها. الله يقول أوهن البيوت، فالله عز وجل نصر أعظم الرسل بأوهن الأسباب، نصر أعظم الرسل بأوهن الأسباب. فرد الطلاب يعني من يطلبه، وحيرت الألباب، ورجعوا وعادوا وقالوا إن هذا العنكبوت ونسجها أقدم من وجود محمد، كما قاله أمية بن خلف أو غيره. المراد هذا منحى في إجلال العنكبوت. ويزيدهم في هذا ما ورد أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف على يد يوسف بن عمران عم الحجاج بن يوسف صلب زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، صلبه عريانا 4 سنين معلق في أعواد الصلب، وهو من آل البيت، لكن الملك عقيم ما يحتمل رجلان. فصلبه، لما صلبه يقولون كما ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق أن العنكبوت نسجت على عورته حتى لا يراها الناس، نسجت على عورة زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو في أعواد صلبه، في أعواد التي صلب عليها. ولهذا لم يعني الناس تحفظ قصيدة أبو الحسن الأنباري رحمه الله في مدح الوزير ابن بقية، لما قال له: علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أحالوا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات. القصيدة التائية هذه فيها، يقول أبو الحسن الأنباري يمدح ابن بقية، يقول فيها: ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات، ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات. من يقصد الأنباري رحمه الله بزيد؟ يقصد زيد بن علي بن حسين بن علي الذي تنسب إليه الزيدية الموجودة الآن في اليمن وفي غير اليمن، يعني مذهب من مذاهب المسلمين القائمة، فينسبون إليه. والمراد أن هؤلاء الناس، الفئة هذه من العلماء، تشعر بالتعاطف مع العناكب من هذا الباب. ما ورد أنها نسجت على فم غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد كذلك أنها نسجت على عورة زيد بن علي حتى ينظر الناس إليها. وهذا غير بعيد، وإن كنت لا أجزم بوقوعه، لكن كما قلت وقد يعني برئت ذمة من أسند، ذكره الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق. هذا ما يمكن نتكلم عن العنكبوت عموما إجمالا.